بسم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد رسول الله. بسم وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. أحسنت يا شيخ، أحسنت. جميل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة الذي يصلي. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما هو الذي يصلي تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا Yeah!